تقرا القران كان ثم اشتغل في الدنيا ونجحه وفي الدنيا ما تجاوز هذا عليه عليه الله ولا يجب ان يرجع في كتاب الله ويعيد قراءتنا وتذكر ما فيه ان شاء الله لا يستحق هذا جمع القريب يفتح الله ويستغفر الله ويستغفر الله عنه كل ذلك يعني استغرق طاقات الناس كلها يعني يوقف على المؤمن نفسه الى جائزه حيث ما يفعل نفسه في الدنيا يفعل منها الى الله وليا في الحديث يفتح الدنيا الحمد لله فقط في الحديث وقف على الجوله ولا ياتي الى الجنه الى رسول الله ثم يفتح على اهل محمد بما الله له كما ان شاء الله وجعل اله في قلبه وهذا في الدنيا ولا غيره هذا المكان يتعلق بآخرته بالصراع بالمقارعة بالفائدة بالتحدث مع أهله مع أصحاب الاختيار ما لا يكون لا يهدى ولا يهدى ولا يهدى ولا يهدى ولا ثم يكون من عظم همه أن يحضر أصحاب هذه الجماعة كلما أمر الصلاة فمن لا يستغفر هم واحد يعني في الصلاة ثم يستغفر الله في الرسل كما أمر الله في الرسل هل يؤدي الله على كل ذلك ثم هذا الصلاة يأتي ويوصل منها وجاء إليها في وقتها مع الإخوان هذا من أهم الأمور ما يستطيع أن تكون في الصلاة ثم هكذا أمور الدين أمور الدنيا متعلقة في أهلك في جيرانك لا يكون كل هذا تبهيم فتح لكتاب الدنيا فإن صاحبها لا يستحق صاحبها كشان البحر صاحب له وعد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بني آدم ووقت وراك يعني ما لبت له مكانك ويعمل أن أوجهه بني آدم إلى الصلاة أقول الآن ناس عندهم مئات الملايين وآلاف الملايين تعالوا وتقولوا زيادة يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله